حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة الكشيري قال سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. في هذا مشروعية السحور واستحبابه، وفيه تأخير السحور آخر الليل، يستحب للمسلم أن يتسحر في آخر الليل ويأكل ولو قليلا لقوله أكلة السحر، ولم يقل شربة السحر. فلو اقتصر على شرب اللبن أو الماء لم يكن هذا أكلا، لكن على كل حال يعني قد يقال إن شرب اللبن أنه غذاء، لكن ينبغي له أن يأكل ولو قليلا حتى تحصل فائدة، يحصل على السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالسحور، والأمر على كل أحوال الاستحباب، ويدل على أن السحور مستحب لما فيه من امتثال الأمر ولما فيه من تقوي على العبادة ولما فيه من صلاة الله وملائكته على المتسحرين، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ولما فيه من مخالفة أهل الكتاب كما في هذا الحديث فصل بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكل السحر. هذه كلها فوائد تحصل للمستحب، منها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حصول البركة، ومنها الحصول على صلاة الله وملائكته، ومنها مخالفة أهل الكتاب. كل هذه الفوائد تفوت على النائمين الذين لا يسحرون أو الذين يكونون في منتصف الليل أكلة ثم ينامون. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، يعني إذا لو لم يريد الأكل أو لم يشتهي الأكل يأكلون ثمرات قليلة، لكن نعمة أكلة نعمة التمر سحور نعمة التمر سحور المؤمن أو كما جاء في الحديث، ولو ثمرات ولو قليل ثلاث قليلة مع شرب ما تيسر حتى يحصل على هذه الفوائد حتى يحصل على السنة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال